فخور بإسلامي، فمنه ارتضيت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندق استيال ملك استوى جوكتان وسود واده برنامج كدوحة ورئيس يدا إذا عدى الفرقان عاونا وحد كدق يصدونتان دقال عروس أو اللحي عيدا مدى الدولة دا إتوبية إيكوة أم حارض أو كخرحي قيضا بدن أو كمدا دلك إتوبية محال إسكوها إستاء وراركي أقدم بيي حيصدها إي علاد إتوبية أو مركله وجع صبية لطي ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Maamulka Abiy Ahmed oo bilaabay in uu kala diro ciidamada Liyu Boolis ee kelinada dalkaasi, maxaa ka jira in la kala dirayo Liyu Booliska Soomaali Galbeed ee muddo sanada ah dhibaatooyin ku hayay ummadda Soomaaliyeed? Maxaana lagu xasuustaa ciidankaasi? Warbixin Wariye Soomaaliyeed uu qoray ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Haweenka wax ka barta maraakiista ku yaala deegaanka Jawaaray oo hoos tagta degmada Saako oo hadiyada kala duwan ku wareejiyay mujaahidiinta Al-Shabaab, wax garadka deegaanka iyo haweenka oo hadlay ayaad dhagaysan doontaan. Biriq ku dhacday deegaan hoos taga Saako oo ay ku baqtiyeen in ka badan 30 neef oo ari ah. Ninka xoolaha lahaa oo aan waraysanay ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Maxaad kala socotaa fadliga 10 dambe bisha Ramadaan oo caawa inoo bilaabanaysa? Mid ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlaya fadliga 10 isagoo baraarujiyay in laga faa'iidaysto 10 dambe ee bisha Ramadaan. Qodobadaasi iyo xubintii bilqur'aani naxya ayaad dhagaysan doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. ارتضيت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبنمو 4/2020 بشهر رمضان سنداكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك قلنكي دم بإمان تقرح علوس أيها كدعي degmada Luuq ee gobolka Gedo. Qadax qaraxaas ayaa lala eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa bar control oo ku taala gudaha degmadaasi, waxaana ku dhaawacmay 2 askari. Wahagaag dhegeystayaal idaacadda Al-Furqaan ayaad la socotaan. Waxaana tallaabsanaynaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa. Colaadda dalka Itoobiya ayaa weji kala yeelatay markii ay foodda isdareen ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa amxaarada. Dagaalo culus ayaa lagu soo waramayaa inay ka socdaan gobolka amxaarada, waxaana halka ku dagaalamaya ciidamada qowmiyadda amxaarada iyo kuwa Itoobiya. Dagaalka ugu culus ayaa laga soo sheegayaa magaalooyinka Ataya iyo Dabra Birhaan ee gobolka amxaarada. Hub aad u waaweyn ayaa la isku adeegsanayaa sida ay soo warinayaan wariyaasha magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka amxaarada sida Gondar, Bahirdaar, Koobo, Waldiya iyo magaalooyin kale. Ayaa dhammaantooda waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq iyo isku buruursi ay wadaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa amxaarada. Dagaalkan ayaa ka dhashay markii amxaarada ay kasoo horjeesteen amar ka soo baxay maamulka Abiy Ahmed, kaas oo amriyay in hubka laga dhigo dhammaan ciidamada gaarka ah iyo mareeshiyaadka ay leeyihiin maamulada qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya. Qowmiyadda amxaarada ayaa gaashaanka u daruurtay amar ka soo baxay Abiy Ahmed, waxaana ay sheegeen in aysan ciidamadoodu ku biiri doonin kuwa dowladda, ayna ka xigaan inay la dagaalamaan ciidamada dowladda. Iminka colaadda waxay usoo wareegatay gobolka amxaarada, waxaana kala dheeraaday Abiy Ahmed iyo amxaarada oo muddo heshiis ku ahaa dagaalka Itoobiya ay kula jirtay TPLF, oo iminka u muuqda mid soo gabagaboobay markii heshiis ay wada gaareen Abiy Ahmed iyo Tigreega. Abiy Ahmed oo dharbax shacda kusoo dhuftay Tigreega isagoo adeegsanaya amxaarada ayaa iminka u soo jeestay in amxaarada uu la dagaalamo. Dagaaladan ayaa imaanaya xilli Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda uu u qeyla dhaansaday Itoobiya, oo iminka u muuqata mid mar kale colaad afka saartay. Dagaaladaas u muuqda kuwa sii daba dheeraan doona marka loo eego sida amxaarada ay ugu diyaar garoobeen inay la dagaalamaan una diidaan awaamiirta ka soo baxday dowladda Itoobiya. Itoobiya oo heshiis la gashay TPLF waxa ay go'aansatay in ay kala dirto ciidamada ismaamul goboleedyada sababta ugu weyn ee Itoobiya arinka u qaadatayna waa in ay ururiso awooddeeda isla markaana ay meesha ka saarto xoogaga dawlad goboleedyada oo u dhisan hanaan qabiil ama xaarada marka laga yimaado maamulka Addis Ababa waxa uu bilaabay in uu hubka ka dhigo isla markaana uu kala diro ciidamada gaarka ah ee Newboliska deegaanka Soomaalida kuwaas oo lagu shaqaystay lagana gaaray ujeedkii loo aasaasay golaha wasiirada maamulka Soomaali Galbeed ee Itoobiya hoostaga ayaa waxa ay cod buuxa ku ansixiyeen in ciidanka Newbolis ay haystaan 4 doorasho oo kala ah inay ku biiraan ciidanka militariga dalka Itoobiya inay ka mid noqdaan ciidanka federaalka ee booliska dalka Itoobiya amaba inay dadkooda ka mid noqdaan taas oo muuqata inay si rasmi ah u cadeynayso in ciidankaasi meesha uu ka baxay oo lagu shaqaystay laguna dangaaray haddaba maxay yihiin Newbolis yaana aasaasay warbixin ku saabsan ciidankaasi ee Al-Furqaan uu soo gaarsiiyay wariye Cumar Dhago waxaanu soo jeedinaya wariyahaena Cabdi Samad Cabdullahi ciidanka Newbolis ama booliska gaarka ah waxaa la aasaasay markii ugu horeysay sanadkii 2007 waxayna ka koobnaayeen laba qaybood oo kala ah qayb ka soo hartay ciidankii la oran jiray Fadno Dharaas iyo dad cusub oo markaasi ciidannimo loo qoray waxaana markii ugu horeysay lagu xareeyay xirada tababar ciidan oo ku taala magaalada Jinicsan ee waqtigaasi ka tirsanayd deegaanka Soomaalida dadka ugu badan ee waqtigaasi ciidanka ku biiray ayaa ahaa kuwa nolosha ka dhacay sida ardaydii ku dhacday imtixaanaadka fasallada 8aad iyo 10aad iyo dhalinyaro balwaduhu ka tambateen kuwaasi oo badankooda ahaa kuwa aan rajo laga lahayn taasina waxay sababtay in qofka ciidankaasi ka mid ah lagu qiimeeyay bulshada dhexdeeda kan ugu akhlaaqda xun mirihii laga dhaxlayna maanta qof kasta waa uu ka dharagsan yahay ayaa aasaasay aasaaska ciidankan waxaa iska lahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Malla Zanawi kaasi oo leeyahay mid fikradda ah in Soomaalida la isku jabiyo iyaguna isxasuuqaan dowladdiisuna wax kasta way ku taageeri kartaa ay ku taageerto balse gacmaha isxasuuqaya ay noqdaan Soomaalida oo kaliya wuxuuna waqtigaasi uu soo qaatay maamada Soomaalida ee tirahda qodax qodax baa lagu bixiyaa oo ula jeeday oo in la fuwa Soomaali waa in Soomaali laga horgeeyo maxaa loo aasaasay ujeedada ugu muhiimsaneed ee loo aasaasay ayaa ahayd in laga horgeeyo jabhadii dagaalamaysay ee ONLF waxayna noqdeen ciidankii ugu horeeyay cagta cagta u saara jabhada natiijo fiican oo Itoobiya ku faraxday ayayna ka keenin fagaaraha dagaalka waa siday u qiimeysay Itoobiya waxay su'aashu ka taagan tahay ma jabhada kaliya ee la dagaalamayeen mise dadka deegaanka ku nool oo dhan marka dacdooyinka ka dhacay deegaanka u dhaba gashaliyu booliis waxay colaad iyo dagaalba kala dhexeeyay qofka Soomaaliga ah marka aad eegto habdhaqankooda iyo fikradaha ay aaminsan yihiin iyo falalka ay geysanayaan qof kasta oo deegaanka Soomaalida ku nool ama kasoo jeeda ugu garwaaqsan yahay maanta in ujeedada loo aasaasay ah la dagaalanka weyn ee la fiinay ku hoos joognayd ujeedooyin qarsano ah ee sir goynta muslimiinta gaar ahaan Soomaalida dacdooyinka ay taariikhdu diiwaan gelisay ayaa si aan kala sooc lahayn ugu xasuuqay shacabka deegaanka dhammaan gobollada iyo degmooyinka deegaanka degmo kasta oo deegaanka ah maanta waxaa ku taala xabaal wadareed dad shacab ah kuwaasi oo ay xasuuqeen Newbolis Soomaalidu door nooce ah ayay ku lahayd xukuumadii waqtigaasi deegaanka ka jirtay waxay ahayd mid ku hoos jirta ama kaariyo la talayaal taageero ah kuwaasi oo iyaga la'aantooda aan wax go'aan ah haba yaraatee gaari karin kaliya waxay ahaayeen kuwa qaata hadba amarka la siiyo waliba si qayxan haddii madaxa ay foorarin waayaan nawaab la dili jiray taasi waxay keentay in Soomaalida magac mooye wax kale oo saameyn ah ayna ku yeelan aasaaska ciidankan iyo shaqooyinka uu qabanayo midna kaliya Soomaalidu waxay ahaayeen kuwa magacooda la isticmaalo laguna shaqaysto dadkoodana lagu diro marka wax saameyn ah haba yaraatee Soomaalida kuma lahayn aasaaska ciidankan maxay qabteen intii ay jireen waxqabadkii ugu weynaa ay qabteen ayaa ahaa in si isirsifeynahay wax suuqeyn shacabka Soomaalida ee degan dhulka Soomaali Galbeed waxay cabsi ku abuureen qofka Soomaaliga ah heer xasuuqyada ay geysteen saameynteedu garto qofka Soomaaliga ah marka uu maqlo magacooda inuu wargagaxo meeshuu doonaba ha joogee taasi oo way aad ugu farxeen hogaamiyaasha Itoobiya shaqooyinka ugu muhiimsanna way qabteen waxaa ka mid ah burburinta dhaqanka Islaamka iyo kan Soomaaliga labaduba meel kasta way joogaan waxay laayeen culimada iyo dadka loo tiiriya aqliga saliimka ah waxayna gaartay heer ay masaajidda ku yaalaan degmooyinka iyo tuulooyinka khamri ku dhaxabaan inta suuqa iyo banaanada dhaafeen heer ay ka gaareen dhaqan xumida waxay ahaayeen kuwa meel kasta oo qof dumar ay ku arkaan ku kufsada heer ay gaarteen gabadha waalidiintooda hortooda ay ku kufsadaan dhanka naxariis daradoodu waxay gaarteen qof shacab ah ay dilaan kadibna ay yiraahdaan qofkan lama aasi karo kii ehelkiisa ah ay wooyeen ay ku daraan oo ay dhahaan shufto ayuu u ooyay waxay la dagaalamayeenna way suulinayeen dhaqashada xoolaha heer ay gaarteen boqolaal xoolo ah intay xero ku xarayaan gowracaan kadibna waxay cunaan mooye inta kale ay waraabaha uga tagaan waa tan ugu daran ee waxay qabteen in iyaga oo magaca islaam wato oo axmed maxamed ibraahim iyo yuusuf in kelimada towxiidka ee laa ilaaha ilallah ku dul istaagaan kadibna gubaan falkaasi waa fal aanay gaaladu ku dhiiran karin taasina waxay tusinaysaa nacaybka ay u qabaan islaamka iyo ehelkiisa taasi oo ah mid lagu soo barbaariyey dhibaatooyinka ay geysteen wax qoraalaha lagu soo koobi karo maahan waa un tusaale yar oo aan soo qaatay waxyaabaha aan qorayna waa waxyaabo qof kasta soomaali ah markhaati ka yahay hadduusan isina tiraynin ayaa dan ku qabaliyu booliis mar kasta waxaa dan gaar ahi mid guudba ku qabta dowladda Itoobiya gaar ahaan Kirishtaanka sababtoo ah liyu booliis waa kuwa mar kasta la dagaalama dhaqanka iyo diinta Islaamka dagaal kasta oo way galaana waxay la galaan dadka muslimiinta ah intii ay jireen maxusin taariikhdu dagaal ay ku dileen qof gaal ah markaa isku soo wada duuba waxay laayaan waa islaam oo kaliya soomaalidu haba ugu badnaatee jawaabta su'aashu waxay tahay waxaa dan ku qaba kaniisadaha Itoobiya oo ujeedadoodu ay fuliyeen dhaqaalaha ugu badan ee soo gala wuxuu kaga baxaa qaad iyo khamri sidoo kalena waxaa dan gaar ah ku qaba dowladaha gaalada ee aan Itoobiya ahayn isku soo duuba waxay dani guud iyo mid gaaraba ku qaba gaalo iyo gaalo raacyo dantii laga lahaa ma laga gaaray haa waa laga gaaray oo waxaa laga fushaday dhammaan qorshayaashii laga lahaa ee ahaa xasuuq dhac boob kufsi dhaqan burburin diin la dagaalan iyo isirbaabeen intaba maanta markii dantii laga lahaa laga gaaray waa la kala diray ninkii hadalka keenana xabad ayaa sanka laga gelinayaa waxaana goob kasta oo liyu booliis ku sugan la dejiyay ciidanka milatariga Itoobiya waxaana hadda iyagu hubaysan lagu bahdilaa suuqyada iyagoo sida caruurtii oo kale la garaaco inta uu loo qaato maxaa lagu xusuusan doonaa liyu booliis xumaaniyo wanaag waxaa lagu xusuusan doonaa wax kasta oo xun oo dhag bini'aadanna soo gaarto ama indha bini'aadan arkaan waxyaabaha ugu waaweyn ee aan xusi karayo waa dil kufsi xasuuq wadareed dhac bahdil dhaqan xumo oo dhan ma jiro qof Soomaali ah wax wanaag ah ka sheegtay intii aan arkay shantii sano ee u dambeysay waxaan tagay in ka badan 70 deegaan oo deegaanka Soomaalida ah ma arag hal tuulo ama hal qof oo wax fiican iiga sheegay liyu booliis qof kasta oo aad la soo qaado liyu booliis carabka ayuu dhaxda ka cunaya waxa maanta deegaanka Soomaalida ku nool kumanaan gabdhood oo iyagoo aan qaangaarin ay farxumeeyaan kumanaan walaalahooda iyo waalidiintooda lagu hordilay intii uu jiray liyu booliis wax kasta oo xun oo qof bini aadan ah lagu sameeyo ayay ku sameeyeen guud ahaanba ummada Soomaalida nool iska daayay kuwa dhintay ee nafbaxay ayaa ka badbaadi waayay intay meedadka dadka ay xasuuqeen dhulka waraan ayay ku dul dhaanteen jireen waxaa qoray wariye Umar Dhago wata dhegeystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta Al-Furqaan qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsaneynaa maxaan ka naqaannaa fadliga 10ka dambe ee bisha Ramadaan oo caawa noo bilaabanaysa sideena looga faa'iideysanayaa waxaa idinku soo maqan kelimad umuuraha uu kaga hadlayo Sheikh Azam Abu Yahya oo kamid ah culimada diinta Islaamka Rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sunday waxaa kamid ah in ehelka la kiciyo oo 10ka dambe ehelka la kiciyo taa hadii habeenidii hore la kicinaynin 10ka habeen oo dambeysa waa in la kiciyo oo Rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa sidaa sameyn jiray waa qad ahla ay Aisha radiyallahu anha ay leedahay wuxuu leeyahay Abu Dharr radiyallahu anhu Rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa bil Ramadaan la soonay falam yaqum bina shay'an min ash-shahr hatta baqiya sab bishi oo dhan Rasuulku calayhi salaatu wasalaam nama kicinin ilaa toddobaad ka hadhay macnaa waliba habeenada si gaar ah loo rajaynayo ilaa qadariga loo rajaynayo iyo waxa la rabaa in la kiciyo markaa toddoba haday ka hadhay macnaheedu waxay tahay waa habeenkii 23aad weeyaan Rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaad buu natukiyu leeyahay saxaabigaasi salaadana waxaan tukanaanay xataa dhahaba thuluthu layl ilaa habeenka saddex meelkii loo qaybiyo meel ahaani ay tagtay markii la gaaray 26 markii maraso ama ugu tiri laga gudbo ilaa ka hadhay macna markii ilaa ka hadhay maxay taa 24 kii waay Rasuulku calayhi salaatu wasalaam nawa kaanin haddana markii 25 la gaaray uu na tukiyay ilaa habeenkii uu kala baxay Rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkii hore maxaa laga bilaabay salaada cishaa laga tukado ilaa iyo thuluthu layl kala tukanay waa 23 kii habeenkii 25aadna Rasuulku wuxuu tukiyay ilaa nisfi layl maana habeenkii kala barkiisa ayuu gaarsiiyey wuxuu leeyahay akuna ya rasuul allah law nafaltana qiyaama hadhihi layla haddaad na u darta ka war markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam in rajul idaa sallaa maa alimaam xataa yansarifa xusiba low qiyaamu layla haduu qofku la tukado imaamkiisa ilaa salaada oo ka salaama naqsado xisaabtiisa waxaa laga dhigayaa qof qiyaamu layla sameeyey baa laga dhigayaa. Culay saxaabigu radwaanullaahi calayh markii la gaadhay habeenkii ay 24 maana ee 4 ay ka harsan tahay tan 4 ay ku tahay oo 4 ay ka harsan tahay ujeeda oo 26 marka ay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam makkah markii 3 ay ka harsan tahay oo 27 la gaadhay waa habeenkii 12aad rasuulku calayhi salaatu wasalaam ehelkiisii buu soo kiciyey habeenkiisii buu soo kiciyey dadkii oo dhan buu soo kiciyey salaad baa la tukaday waxaa la tukanayay buu leeyahy xataa khashiina an yafuutana alfalax ilaa ka baqan maxay inay saxuurtuna dhaafto markii saxaabigii la weydiiyey malfalax wuxuu yidhaha saxuur thum lam yaqum bina biqitaar kadibna wuxuu intii ka hadhay habeenadiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma soo kicin. Marka waxaa laga qaadanaya xadiis maxay tahay weliba haddii ehelka la kicinayo haddana lagu sii dadaalo habeenada witriga lagu sii dadaalo waxaa loo rajaynayaa qofka inuu habeenadaas uu ku baagmo leylatul qadri uu ku baagmo saasaa marka qofka muslimkaana loo sunneeyey. Waxyaalaha loo sunneeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sunneeyey waxaa ka mid ah shadd almizr inuu qofku guntiga dhiisiga dhigo. Maxaa looga jeedaa? Waxaa looga jeedaa waxa weeyaan waa itizaalu nisaa in habeenada haweenka la iska dhaafmaana oo galmo iyo afaaraheeda laga baxo ayaa sunnah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii caaisha ay tilmaantay waxay tiri shadda almizr guntigu adkaysan jiray macnaheedu maxay tahay haweenka ayuu isaga fogaan jiray weyaan. Riwaayo kale fasiraso riwaayada kale waxay leedahay watawaa firaashah wactazala nisaa firaashkiisiidnaba wuu laabay haweenkana wuu isaga dheeraaday. Marka firaashku hadduu qofku firaashkiisii laaban yahay macnaheedu hurdo uma taallo weyaan. Wactazala nisaana maxay tahay galmo iyana uma taallo weyaan. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasuu ahaa. Dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ma deganaa jiray sama tobanka u dambaysa gurigiisa ma deganaa jiray waxaanu soo marnay in tobankaas uu ictikaafi jiray ayaynu soo marnay. Qofka muctakifkaana waxaynu soo marnay inuu haween u dhowaado mubaashara iyo keyrkeed bay u dhowaadana in ay xaaraanba ka tahay oo soonka ictikaafka ay ka jabinayso. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu inoo sunneeyey habeenadaas tobanka waxaa ka mid ah ictikaafka hore ayaynu isaga usoo sheegnay. Tobanka dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray sannadii u dambeysay oo geeriyoonayeena rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ictikaafay 20 habeen ee u dambeysa. Waxaa ka mid ah waxyaalaha laynoo sunneeyey inaynu ka dhex raadino tobanka habeen habeenka leylatul qadriga in ka raadino oo rasuulku wuxuu leeyahay iltamisuu leylatul qadri fi lcashr lawaakhiri min ramadaan waxaa ka raadisaan habeenkii leylatul qadriga tobanka u dambeysa ramadaan ka raadi. Habeenkii leylatul qadrigana sida qur-aanku way noo sheegay wuxuu ka khayr badan yahay 1000 bilood buu ka khayr badan macnaheedu waxa weeyaan camalka la qabto habeenka leylatul qadriga wuxuu u dhigmaa camal la qabanayay 83 sano iyo 4 bilood iyo weliba hehemana iyo maalimo. Qofkii khayrkiisa la dhaafiyey habeenka leylatul qadrigana waa qof khayr oo dhan la dhaafiyey weeyaan. Qofkii ilaahay tabaaraka watacaala waafajiyana غفر له ما تقدم من ذنبي سو رسولك عليه الصلاة والسلام وليهي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبي قفك هبان كيلة القدر إلهي وافتشيو ذنوب تيسي هروا لنافيا إلهي تبارك وتعالى وقريه هبان كيلة القدر لحكمة بانو الله تبارك وتعالى وقريه حكمة نانو حكم دا دتكيني دادالان وإراديان ودتكو تعب يقلان أيا لوبا هيهي oo laga raba. Haddii habeenku noqon lahaa habeen macruuf oo mashhuura qofku intuu iska seexdo ayuu bahalka habeen uu soo kici lahaa. Hadda laakiin markii la qariyey muxuu dadaalayaa tobankii habeen oo dhan buu ku dhex dadaalayaa. Marka waxaa laga yaabaa cibaadaad kale oo tiro badanna inuu helo leylatul qadrigiina wuu helaya hadduu qofku macnaha aanu habeenna ka seexanin. Laakiin haddii la cayimi lahaa oo waqtigeeda la cayimi lahaa qofku noqon lahaa un qof waqtigaasun isku soo beega ayuu noqon lahaa. Rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waqti waqtiyada ka mid ah ayuu soo kacay oo dadka uu usoo kacay inuu leylatul qadri habeenku yahay uu sheego. Sida fi saxiix al-Bukhaari ku soo aroortay marka laba nin baa dooday oo murantay masaajid dhexdiisa isku qabsatay. Intay doodayeen ay murmayeen ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigiisaba laga saaray. مركز رسولك عليه الصلاه والسلام وحن سوكاي ليله القدر وهبيك يا هنا هذه الشيخه فتلح فلان وفلان حبيبي يهبل ايام مرموس قبصه انت كالعلينا والله الرفيبه مسكحه ولا قصاري ان ليده شقريانا ايدي خير بدنيد اي رسولك عليه الصلاه والسلام يدي مركه وحلو قري وحويان دتكو ان تدالان وقت يده اي وقت عرق اي جلان اي بحيان مركه هنا اسنا وحي كم تعينا وحيالها لو دالايو اي كم تعي او طبنك هبين الدنبه واي سيجاره اود الله صاره ويان ودك مسلمين تا اي كفايديستان الله جل وعلا وحمودي سننا انو نوافجيو طبنك الدنبه فضلي كجيره يا هبين كريت القدر يا انتبا ذنوبتنا ودافو ذنوبت والدكن ودافو ذنوبت ادك صحقنا وله ودافو إلهي تبارك وتعالى أوذن بدافو جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وهكذا مركان الساكو طول هوستك تدقم هذا الساكو أولا يراهدو توسي أي حالي وحا كدا أي روبات حوغن كاس أو تيبرق بعضي مورا أي كجرين حول أريئه وحان هل كاس كبغتيي صدن إي لحنيف أو أريئه sidoo ida cadal furqan uu sheegay aadan kamul xuseen oo ah ninka laha xoolaha eriya maarna ajiga kulli haye eriyo hadamaare haye warka eriye haddan oo shanne fog yaatmad roob ka halay daay waay miya ha haye roob ka halay waay halkee weeyo meesha tawsi tawsi oo saako hostagta ha ka waran wax kale qasaaran miya jira may ورقة تاسع جرتا محاكوها ريحو لها تونف تونف تونف واري أهمية هكا قيمة هدن بإبرامشك روحا يانكو سيسيقينا هوينك وحك برتمراكيستكو يالا ديغانك الجواري وغوستك عندك مدى الساكو أيها هديدة كالدوان كوريجيي مجاهدين تا هديدها أي وريجيين دومارك أيها سوجرة لورار بسكوت عاجدها الظهارا المامدو يانكو يال وحقرد إي قيمة هكالدوان إبلوشيدة أيها كسو خيب غالي مناصب كواس وكلمات كل دول كجيدية حفل الدرة وقهرن وحا نقص ومقن ونغلب بقي ستان وحقرت قديقان كجواري وقبت كهضي قيك ويبا ميلو انفلينا حفلات لك شرفها قبلها مجاهدين تاه اير الجواري قيبتي يوك قاذن جهاتك في سبيل الله قبروغاس ويديارينا يوقفنا عن درسنا عاقدو ترضو إلا وبقل يوم زاد بسكت تمر اومو dar ay waxay u talagaleen in ay siiyaan mujaahidiinta walaalahooda ah ee furunta ku jira habeenkii dhaxanta seexanaya maalintiina kuleelkaas hergelayaan iyo aan ka deeqeen gabro way wae masha Allah binilaa al-kariim gabla sharaf leh oo xijaaban oo asturan way ma ahan gablaha maamulada ridada jooga oo garbasaarka qafiifka iyo diraca qafiifka intay gashadaan afka rinji marsadaan madaga teegadaan suuq rasuuliga helay 300 baan rabnaa anaga ka kaalintayada baarlamaanka ku jirnaa ma maasha Allah gabroogaan sharaf leeyaan jihadkan garab istaagayaan diintan way barteen madrasooyin ba furan quraanka eedan gidaalayaan walaahun raashinge ama alaabe horto la hadhiki way ka tala galeena walaalahood furunta dagaalka ku jira timir ku jirta buskuda ku jira caagadii shaawa ku jira wax ay san keenin male qof u dirsan male iga soo aruri saas daraadeed gabdhaha waxaa loo baahan yahay waxaynu ku socdaan jidkii Allah subxaana wa ta'ala oo faray oo ah in ay jalaabiibkooda qaataan gurigooda ay joogan nimankooda ay maamulaan ma ahan kuwa maanta u doodaya in ay madax noqdaan waxay ku daydeen Fatima bintu Rasuulillah waxay ku daydeen Khadija bintu Quwaylid jidka ay marayaan ayaa marahayaan saas daraadeed gabdhaha jihaadku waa ku jiraan gabdhaha reer Jawaare waxay diyaar u yihiin in ay dagaalka qayb galaan iyo weylay ku toosinay una af macawisley magal kale uliska reeban laakiin macawisley xabad xabad aan qowday waan gooriyaa waan dilayaan saas daraadee macawisley isna la siin koogi macawisley idinka la idin koogiyay annu qabiil eeleen la waana ma ogoliini in dinigaan la hangal islaamka in dinigaan la hangal raalimka iini una islaanka difaacanon islaanka garab teegna gaal iyo una shaqada taani miyala gaal iyo una wala taani ala goor bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh anta mayke daayane gabdha mujaahidiin ee muslim ee inii xasga an qofsadeen macaawna la kasaw maal iyo imruq iyo iskihirin يلقوين يا أسن المرخاتك هذا صار ونمينا نعره إيرينا نعره أمد إسلام أهل التوحيد أوائنا إلهي كين أبو رياك أبصدان أمد أنجر قارن راعي يد إسلام كوركان كتال لا إله إلا الله محمد رسول الله كتال يا أنجر قارن يا أندقى المان يا أندمدان مرتد إمنافق مدكتيو مولاقا كبهي ونمغار جولي تيغان ماي ميلك المنهاين كوفي أنان يكفر هاسكوسي أمين ديار ذا كوركان مرايان كفار أريجي كسماني لكوكوسوي أرينيوغان إني كده يدول لنشاني والبمن أجيني كارينكا أسكني أن آكاغاني هايسن كتابك قرآنك مدكتك هايسن والبمن كاسان إني أنا كالموين أخوانك أنا كالموين مسلمين أنا كالموين دين أنا كالموين ديار من إينيا أنا داد إدوني وليو أمباهين دياران إن دا إنكين أبوري يدى رفتها هايسن الدين تنين ديبي يدى مبيلنين كجيرت انت اسيك دي بحوانك وحكبرت مراكز الديقانك الجواري اياك وربحي هديدها اي وريجيا بسم الله الرحمن الرحيم مغاقة سهر معلن عثمان اوك نول الديقانك الجواري الحمد لله الهي امحط انسوغن جيك ميبا يلسرنين ولايد اسلامك اوك وريجيهن بديك لدوك وريجيهن ما شاء الله تبارك الله الهي هكشينك احاد ولايد ميبا كوريجيهن هديك لدوك مت تمرت بسكتك مارنا أذن مجاهدين تهكسد الله هايتي قوات المجاهدين تشاهد كلام الله هاي قوات رجع مجاهدين قاعد الله هاي إمامه ينك رجع مجاهدين فرنتره قاعد الله هاي كورة جهين الحمد لله أمامه ينك كمدة بسكتة كمدة إله سبحانه وتعالى هكشين أن دي بدهن أقلاسنا نوعت رجع مجاهدين تان دي بدهن أفرنتره قت الحمد لله أنت هدي هديك دبنا ما يبرجع يحنا إله بين واحد كان من قرب كان قالوا جلوت كون عدد سعران أن سي كردين لا إلهي كرجع يحينا ولا عليه مسلمين تميل بروك تنسى سؤغا هذا السم ونجيك ما موين كون سين غرف ورحينا وإلهي دارتسين غرف سرمحينا خطابك إلهي غرب غرب استاغ انتي هدك دام بنا استاغنا يعني إن شاء الله حدنا غرب استاغنا رجك لنا هدي إلهي أغلال كي لما ذو هديد لما ذو الحمد لله ما يبقى ديارن أنا أنجيك مجاهدين تجيك هجان أنك ليدنا يعني نفع مالبا ونك كالمينا مالك إنسان دقيك أرسل إنتو عينا اليقين إنسان هاي تان نفنك اللي بإن شاء الله بإذن الله كريم ويلك دارانا تشكيليانا ديرانا ورالك نيلة دارد تشكيليانا ديرانا رجني لمدرغو تشكيليانا ديرانا إن شاء الله بإذن الله كريم نفع مال بون رجيك مجاهدين تمقن ونين أنك حاسدنا إلهي بلن شيخ قاتني ورالو ميبو هديو إسكاشدان جيك مارنا من باهن دكت من باهن دكت دان إلهي سبحانه وتعالى هنوات أحسارهي من انباهن إني جيك دكت معلان تدكت اللي قبصدائي قال ميل هايتي شباب انتك نولا ده يلا هايتي جيكن الحمد لله إلهي أنك محسن جيك بيرغان ولي أنك سارني قالك دوهين walaan gaaba beeran aksarne gaala ka dhawayna ilaahay qafur rahiinka anka mahsan dekida onani baahanayna heblo bushka onani baahanayna ilaahay qafur rahiinka ka hirna maana raayid islaamka taageersana beeran wal walaan beeran aksarna gaala ka dhawun fadayn oo dididkaana geek nabad gelidi on geek jalweedku on ka dhisnay oo maarnaad geek on juhdigu on ka biyahayna ilaahay mahadan sugan kitib mujahideen furunta rogano dhigsho oo ka bari galayno mahadan sugan ilaahay garab sho hagala beeragan aran allahaniin ka dhig beeragan aran allahaniin ka dhig wari beeragan ha ka banga gaal ka dhawna fadaayna ilaahay ween waahid ka garab kaana hagala gabro may basin dir daarme jalweedku isna geega saarantin an hadana si lama raabno ilaahay ka rajayna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gabro muslimaat oo madrasadii ka noolanka ku wareejiye magacaygu waa qadiija aadan cali deegaankeygana waa jawaare degmada saako oo hoos tagto iskaalmeysigaan isku qabsanay waa iskaalmeysi ilaahay dartiisa ah oo ilaahay raxmaanka ee raxiinka oo naga soo qaaday gaala dhirf aan u qabna naceeb aan u qabna si aan u naceyn ayaan mujaahidiinta u garab istaagnay mujaahidiinta maqan si ay u dhaxmoonin ay u baahanin ay u dhibaatoonin ayaan ficilkaas ilaahay uu naga soo saaray annagoo ah gabdho oo mujaahidiintana garab taagan diinta islaamkana taageerayna raggeenna ilaahay dartiisa u dagaalamaya diinta nabi maxamed u dagaalamaya ka hor taagan diinta nabi maxamed cadowga ay ku soo wajahan ka hor taagan in ilaahay raxmaanka uu naxariisto gaaladan sideedaba aan laga leexanin dhiiggeedana uu noo binaan yahay rabbigana uu noo baneeyey ilaa iyo meel kasta ay ka soo iska soo wajaheen ay iska soo wajaheen ilaa iyo Mareykanka meel walba oo Itoobiya Kenya wax walba ay soo dhigdhigeen arinta ay soo abaabuleen rag burburiyay Ilaahay taag iyo taageer hasiyo amiin Allahu akbar Ilaahay ha u nimceeyo Ilaahay ha u gargaaro nabageena salaatullaahi alayhi ayaan ku dayneyna ragaasna ayaga nabiga ku dayanayaan Ilaahay raxmaanka waxaan ka baryayna inay gaalada naga jab gaaladan inay halaagno oo hoog iyo halaag Ilaahayna uu ku rido anagana gacanteena in nafteenana midna aan kala leexanin sidaadana waxaan anagana ugu dayana anaga waxaan ku xiranahay Aisha Qadiija bint Quwayla qaabka ay u dagaalamayeen ay ragood u daba taagnaayeen ayaan anagana rageena u daba taagnaa Allahu akbar ragaas waxaan u diraya walaalaheena mujaahidiinta oo dhulka seexanay oo dhaxanta jiifa oo gaal oo u taagan inay dilaan inayna gabanin dhaxanta ay ku samraan ay dhigooda Ilaahay raxmaanka ah oo jan raxmaan ugu bedelo dibka oo qabsada ay ku samraan Ilaahay raxmaanka oo u bandhiga jannatul raxmaan xuurul ceyn inuu Ilaahay gacanta midig ka siiyo Ilaahay raxmaan arshigiisana ay hergalaan ragaas qasaare ma heestaan dheef ay heestaan dhimashadoodana waa dheef dhaawacoodana waa dheef noloshoodana waa dheef dhulka iyo diinta ayay difaacayaan waxayna ka difaacayaan gaalo waxayna u dhimanayaan diintooda Allaah raxmaanka bisin waxaan laga bilaa abeynin baraka maale bilaweeyaan oo islaan ku badbaadiyaa oo waan u baranee rabbo baaska naga xijaab ma waa la dhigaaya saddex maadamay isku miida macalin dugsi joogu ma horyaanta may isku miida habeen mugdi joogayo maalin may isku miida madaxda mujaahidiinta murtaadiinta may isku miida haga qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxana waxaan ku soo qaadanaynaa xalqadii taxanaha noo ahayd ee bil qur'aani naxya qaybta 17aad ee haashim جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله أخي أختي أحيانا يكون من الأفضل ألا تفكر كلام غريب أليس كذلك؟ عندما تسمع كلام الله فكر وتأمل لتعرف ما يريده الله منك ولالكي يولا شيء مرق قار ويفي عنتهي إن هذا فكرين رنتاس سو هذا اللياب لماها مركان مغشو كلامك الله كفكر وكفيرسو سياد أغاتو وحقو الله كاربو لكن انت اسكدب هكا فكرين أنا إسوي دينين ما أجيبي دونتها أمرك الله ما سيما أجيبي دونتت سببتوه أنت أسكدب فكر كستا وحقو قيمت شايدانك إيو نفتا أو حمانت دات كفرة لأنه بعد معرفة الأمر الرباني فأي تفكير أو حساب فهو من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء يتعاونان ليخذلاك عن طاعة الله وحي اسكك عشان يا نفط يا شيطانك كقاب انت ادي عند الله اللهنا سبحانه وتعالى وحو يري الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومعنى الآية الشيطان يخوفكم بالفقر إن أنتم دفعتم الزكاة وتصدقتم معناها آية دا وإن شيطانكو إذن كقعب صنيو إن أدفقر نغطان حدات سكذا بحسان سدو كنانا صدق ذا ليبتان وحورو إذن كوز واسين يا حمانتا تاسو آية دا سيقارة وغسغنتهي إن أورب شيطانكا إن النفتين لك ممنعودان بحنت سكذا مركحكتا الله سبحانه وتعالى وحويري والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم مغفرة لذنوبكم وفضلا دنيويا بأن يعطيكم إن أنفقتم الله وحاو إذن بلن قاضي دن بداف يؤنو إذن سينا يفضلق الدنيا وأخ إنو إذن سين دونه وحاد بحسان وحكا قير بضن سيدو كلنا إذن بركين دونه مالكينا حداد بكو فكريسي إن آذن سكذا بحنين oo aad joojisid u gargaarida walaalahaada dhibaataysan aad nahakiso inaad wax siiso waalidkaada fikirka noocaas ah wuxuu ka yimid xagga shaydaanka wuxuuna kugu waswaasinayaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay inuu ku dhaho mustaqbalka reerkaada ayaa ka horreeya wax waliba wax ayaa isbedeli doona deyn ayaad ku dhici doontaa gurigaada ayaad iibi doontaa يوحاس وحل لمذا مستقبل أولادك أولى بكرة بتكثر مصاريفك بتضطر تداين رايح تبيع بيتك وهكذا اقطع التفكير من أوله لأن جوجي فكر كاس باللويسة سبب طوءه ووسواسنك أهاتي حق شيطانك ووتاس بدل كذا وحن نفتا ضوشاكتها والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وعلى ذلك فقس الواجبات الأخرى كلها فهذه الآية قاعدة لها تطبيقات كثيرة سداس أوغيد لما واجبات ككلي ولا الدجيي آية داني وحير قود أولي تطبيقات بدن حدي الأرقو لعض أباهن إن آد قادة تدقوان قيسي نواله سياد أوغر قارتي ولا له نظلما يقوة تبرتير حدث يتطلب منك موقفا شجاعا تنصر به إخوانك المظلومين المستضعفين سيأتي الشيطان يخذلك نفس القاعدة شيطانكو وأوكو إمان دونا أسوكو دونية إنو كهر استاغ أرنتاس وحو استعماليا سل قاعدة دي هوري هي أهيد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وهنا الشيطان يخوفكم بطش الظالمين ويأمركم بالجبن والله يعيدكم الحفظ والتنجية من الظالمين إذا اتخذ الموقف الذي يحبه الله شيطانكو وحو إذن كعبس قلنيا ظلم قدال مينتا وحون إذن فريا إن النغتين كوفل يؤه وأن إسكعاب من دال مينتا لكن وحو الله سبحانه وتعالى إذن بلن قاضي دفاع يو إسك سمتا بحنت دال مينتا حد بقاضو موقفك و الله جعل يهي و جوجي إن أتكفكرته عواقبتك ألان كرته موقف قاس و الله رالك كي يهي واقطع التفكير في العواقب تريدين أن تتحجبي وتخافين من ردة الفعل في محيطك غير الملتزم الشيطان يخوفك انتقاد من حولك ويأمرك بالتبرج والله يعدك أن يكون لك مؤنسا عوضا عمن ترك وحاد دونيسا إن آد حجابتي لكن وحاد كعب سنيسا فالعلنتا ديغان كاغا يددك كوغو حيران كاغا إمانيسا شيطانكو وحو كوغو عبسي قلنيا للعينتا كاغا إمان دونتا ددك كوغو حيران ووحو كفريا إن آد إسقاوسيد الله سبحانه وتعالى وحو كوبلن قاضيا إنو كسين دونو بدلكا بحي آد أساق درتيس أوا تكتاي سيدوكالي إذن كوغو بدلو هو الراعي أمرك الله أو أدعي وحا إسكسو هرجيدا لابا بلنقاد أو كلاه بلنقاد كألي يومدك شيطانك حق شيطانك يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا بلنقاد كألي وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون هدبا لوضاس بلنقاد متكاه ايات رمي دونتا فأي الوعدين ستصدق والسلام عليكم ورحمة الله ودان عاو انتس ايانك سوق بقمين ايا برنامج كتنمان تينا بس داس في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم